بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية لأبي رائد محمد عنان رحمه الله، وهنختم الكتاب النهاردة بإذن الله عز وجل. هنا بيقول احنا وقفنا الصفحة رقم 140 عند الفقرة اللي عند الكلام الإنجليزي ده، بيقول: ولقد كتب أحد العلماء المسيحيين كتابا عنونه بالعنوان التالي، اللي هو هوسكر ده، يعني هو مكتوب هوسكير، اللي بالأحمر ده اسمه هو نفسه، ده أحد العلماء هو هوسكير ده. الكتاب اسمه كودكس بي and its allies. كودكس بي اللي هي المخطوطة الفاتيكانية، فهو بيقول لك المخطوطة الفاتيكانية وحلفائها، يعني عاوز يقول لك ايه، هو بشكل عام كمعلومة ان اهم مخطوطات الكتاب المقدس هي المخطوطة السينائية والفاتيكانية والسكندرية، دول اهم مخطوطات الكتاب المقدس. المخطوطة السينائية طبعا هي اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. بعد كده المفروض المخطوطة الفاتيكانية برضو بترجع من القرن الرابع، لكن ضاع منها صفحات كتير. المخطوطة السكندرية عشان من القرن الخامس ومختلفة شوية، لكن هي نسخة قديمة فمهمة. المهم المخطوطة السينائية بتاخد حرف ألف في العبري، وساعات بيكتبوها في المراجع ألف بالإنجليزي A-L-E-P-H، وساعات بتاخد حرف S كاختصار كلمة سينايتيكا السينائية يعني. كويس. المخطوطة الفاتيكانية بتاخد حرف بي كابيتال زي ما هو كاتب كده كودكس بي، المخطوطة الفاتيكانية بتاخد حرف بي، والمخطوطة السكندرية بتاخد حرف ايه. طبعا احنا قلنا برضو ان مخطوطات الاحرف الكبيرة بتاخد رقم قبليه زيرو، فالمفروض السينائية بتاخد زيرو واحد، وتقريبا السكندرية بتاخد زيرو اتنين، والفاتيكانية بتاخد زيرو تلاتة، ده بحسب ما انا متذكر. لكن اشهر المخطوطات اللي ليها حروف كبيره غالبا بيشيروا اليها بالحروف مش بيشيروا اليها بالارقام. انا بقول الكلام ده ليه؟ بس عشان هو لما جه نقل النص كتكست في الكتاب غلط غلطه بسيطه. لو انت رجعت هو حاطط غلاف الصفحه هنا، هو بيقول كودكس بي اند اتس الايز، ماشي ده العنوان الكبير بتاع المجلد، وبعدين كاتب بارت 2 او الجزء الثاني مش مهم. المهم هو كاتب ايه؟ chiefly concerning، النص اللي مكتوب كاتب حرف ايه. لو انت بصيت في الغلاف هو كاتب حرف الالف العبري، يعني يقصد chiefly concerning الف، يعني المخطوطة السينائية، انه بيقارن ما بين الفاتيكانية والسينائية. but covering 3000 differences، يعني ذكر 3000 اختلاف between ألف and B السينائية والفاتيكانية. كان يكتبها ألف بالإنجليزي A-L-E-P-H، أو كان يكتب الحرف العبري مش مشكلة يعني. between ألف and B in the four gospels with the evidence supporting each side. كويس. فهو كاتب هنا ده الكتاب اسمه اللي مؤلف اسمه هوسكير كودكس B and its allies. ما علينا، هو مترجم هنا بيقول: وقد عنون هوسكير كتابه كما يلي. عاد نفس الكلام العربي، يعني كان مفروض من الأول يكتب وقد كتب أحد العلماء اللي هو اسمه هوسكير كتاب عنونه كذا، وبعدين يكتب الترجمة. ما علينا. فبيقول المخطوطة الفاتيكانية مقارنة بالمخطوطة السينائية 3000 اختلاف بين المخطوطة السينائية والفاتيكانية في الأناجيل الأربعة مع الأدلة التي تؤيد كل جانب. كويس. يعني هو هنا بيقول لك chiefly concerning ألف. chiefly concerning ألف دي هو ما يعني مش هي مش مقصود بها مقارنة بالمخطوطة السينائية، لكن يعني الأهم مخطوطة بيقارن ما بينها وما بين الفاتيكانية هي المخطوطة السينائية، وغطى 3000 اختلاف ما بين السينائية والفاتيكانية في الأناجيل الأربعة بس. أمال لو بقى قارن بقية العهد الجديد اختلافات كتيرة جدا. هو علشان بس الفقرة اللي قبليها من دائرة المعارف الكتابية احنا كنا قلنا حاجة كنا شرحناها في فكرة شاملة، قلنا ان في مخطوطات قديمة اللي هي المخطوطات مثلا من اواخر بداية القرن الثالث لغاية مثلا القرن السادس والسابع حاجات زي كده، وبعدين في بقى مخطوطات النص البيزنطي المخطوطات المتأخرة بعد ما بقى الامبراطور زبطهم وكده وبقى في اماكن مخصصة لعمل المخطوطات، ففي مخطوطات مثلا من القرن التاسع لغاية مثلا القرن الخمستاشر. لو جينا قارنا المخطوطات المتأخرة دي ببعض هنلاقي ما بينهم اختلافات، لكن الاختلافات اقل بكتير علشان كان خلاص بقى النساخ بقى محترفين بيتصرف عليهم فلوس بينسخوا من مخطوطات محددة معينة متجهزة لهم، فآه بيغلطوا أثناء عملية النسخ وفي اختلافات لكن عدد الاختلافات أقل جدا. لو قارنا بقى المخطوطات القديمة اللي هي من القرن الثالث مثلا لغاية القرن السادس والسابع هتلاقي لو انت قارنت مجموعة المخطوطات القديمة دي ما بينها وما بين بعض هتلاقي ما بينهم آلاف الاختلافات. يعني السينائية والفاتيكانية الاثنين من القرن الرابع، السينائية بيتقال ان هي بترجع لسنة 325 والفاتيكانية بيتقال ان هي بترجع لسنة 340، يعني هم معاصرين لبعض الفرق بسيط جدا ومع ذلك ما بينهم وبين بعض آلاف الاختلافات. فالمخطوطات القديمة لما تقارنهم ما بينهم وبين بعض هتلاقي آلاف الاختلافات، لما تقارن المخطوطات المتأخرة ما بينها وما بين بعض هتلاقي اختلافات أقل بكتير. لو قارنت المخطوطات المتأخرة بالمخطوطات القديمة هتلاقي آلاف الاختلافات. كويس؟ فهنا بيقول لا أعتقد أن بعد كل هذه الشهادات يستطيع عاقل أو من له مسحة عقل أن يقول أن المخطوطات الموجودة حاليا هي المخطوطات الأصلية. هي قطعا مش المخطوطات الأصلية، ولا حتى القصة بقى مش أن يتقال أن هي المخطوطات الأصلية، أنه يتقال أن هي بتحمل النص الأصلي للكتاب. لا، مع آلاف الاختلافات دي مستحيل يكون فين النص الأصلي إذا ما فيش مخطوطين شبه بعض، أنهي مخطوطة اللي بتمثل النص الأصلي؟ فهنا بيقول بل يجب قطعا أن يعترف الجميع بفقدان المخطوطات الأصلية للكتاب المقدس، وتضيف إضافة أن المخطوطات الحالية ولا واحد منها بيمثل النص الأصلي بشكل دقيق. هنا دخل كلام بالإنجليزي بارت إيرمان ساد، وأكيد احنا شرحنا الكلام ده في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. بيقول not only do we not have the... إيه؟ لا أنا بحب أقرأ الإنجليزي وبعدين بيقول not only do we not have the originals، يعني مش بس احنا ما عندناش الاصول، we don't have the first copies of the originals، يعني ما عندناش النسخ الاولى اللي متاخده من الاصل مباشره، we don't even have the copies of the copies of the originals، يعني لو قلنا ان الاصول في جيل اول من المخطوطات نسخوا من الاصول مباشره، الاصول ضايعه وما عندناش كمان الجيل الاول ولا حتى الجيل الثاني. يعني هو بيقول we don't even have copies of the copies، نسخ من النسخ مش عندنا، of the originals. What we have are copies made later، عندنا اللي ما بين ايدينا نسخ معموله متاخره، much later، متاخره جدا. In most instances these are copies made many centuries later، في كثير من الأحيان لو أنت شفت بشكل عام عدد المخطوطات اللي ما بين إيدينا عدد قليل جدا، هم اللي مبكرة، ومبكرة يعني قرن ثالث قرن رابع قرن خامس، ده بالنسبة لهم يعتبر مبكر. دول هيطلعوا كم مخطوطة؟ يعني 10-20 مخطوطة بالكتير. طب أمال 5800 مخطوطة؟ هو بيقول معظمهم بعد الأصول بقرون، many centuries later، and these copies all differ from one another، وكل النسخ دي مختلفة عن بعضها البعض، ما فيش نسختين متطابقتين. وبعدين بيقول in many thousands of places، مختلفين في آلاف الأماكن، and these copies all differ from one another. في غلطة هنا وهو مكرر الجملة هي ما علينا. هنا وكما سنرى فيما بعد في هذا الكتاب هذه النسخ تختلف عن بعضها البعض في أماكن كثيرة للغاية لدرجة أننا حتى لا نعرف عدد الاختلافات الموجودة. ماشي. Gardiner says، ما عرفش مين Gardiner، Frederick Gardiner، Principles of Textual Criticism، List of all the known Greek ancients. ماشي. بيقول as soon as attention was directed to such matters, غالبا يعني هو بيقول أول ما لفت انتباهنا لهذه المسائل, غالبا يقصد اللي عمله جون ميل. جون ميل ده جاب 100 مخطوطة يونانية وعمل ما بينهم مقارنات وما بين النص المستلم بتاع إيرازموس, طلع بحوالي 20,000 اختلاف. ده لو أنا فاكر العدد, غالبا 20,000 اختلاف فعلا. فعمل زي مؤتمر صحفي كده وأعلن للناس النتائج وقال لك النص المستلم اللي ما بين إيدينا مش هو صح نص ولا حاجة, ده أنا قارنت ما بين النص المستلم وميت مخطوطة يونانية ومصادر تانية, طلعت ب20,000 اختلاف, ودول الاختلافات اللي أنا شايف إنها مهمة. فهو كأنه بيقول, الراجل ده بيقول أول ما تم لفت انتباهنا لهذه المسألة, the earliest critics frequently mention differences of reading in different copies. بيقول النقاد الأوائل دايما بيذكروا اختلافات في القراءات في النسخ المختلفة. The earliest versions too made as they were with scrupulous fidelity, مش عارف مين, show the same sort of variation. يعني بيقول ان الترجمات المبكرة هي كمان بتبين نفس الكلام, يعني برضو الترجمات القديمة فيها اختلافات كتيرة جدا. The most ancient manuscripts now extant are not perfectly agreed together. يعني بيقول لك أقدم المخطوطات اللي ما بين إيدينا دلوقتي مش متطابقة مع بعض, مش متفقة مع بعض تمام التطابق أو تمام الاتفاق. Nor do any of them exactly accord with manuscripts themselves later. يعني بيقول لك بالنسبة للمخطوطات القديمة مفيش من المخطوطات القديمة بتتشابه مع بعضها البعض, ولا حتى مع المخطوطات اللي جت بعد منها. يعني مفيش مخطوطات شبه بعض خالص. فينا بيقول عندما وجه العلماء اهتمامهم إلى الاختلافات بين قراءات النسخ القديمة, وقد انطلق علماء النقد يشيرون أحيانا إلى تلك الاختلافات بين هذه النسخ حتى النسخ المتقدمة التي كانت تكتب بنوع من التدقيق. هو طبعا مش قصده النسخ المتقدمة, هنا كلمة earliest versions ده المقصود بالترجمات القديمة. فغالبا اللي ترجم للأخ ما كانش متخصص فما كانش واخد باله. يعني الكتاب لبروس ميتزجر مشهور اسمه The Early Versions. Version يعني إصدار أو نسخة, لكن المقصود بها The Early Versions of the New Testament يعني الترجمات القديمة للعهد الجديد. ده مصطلح مقصود به كده. ما علينا, ظهر بها نفس التبيانات والاختلافات أيضا. أقدم المخطوطات المتوفرة حاليا لا تتفق فيما بينها ولا حتى تتطابق مع أي مخطوطة جاءت بعد ذلك. كويس. وبعدين بروس ميتزجر, الصورة دي صورة بروس ميتزجر وكان ماسك مخطوطة قديمة, مش صورة فيليب شاف. يعني كان مفروض يحط الصورة جنب بروس ميتزجر, يعني مثلا يشيل الصورة دي يحطها تحت وبروس ميتزجر فوق عشان محدش يفتكر ان ده فيليب شاف. يعني ما علينا. ايه؟ مش مشكلة. هو بس بروس ميتزجر ده راجل مشهور ومن اكبر علماء الكتاب المقدس والنقد النصي, وهو مات وتلميذه هو بارت إيرمن الملحد حاليا, لكن هو يعتبر يعني خليفة له من أعلم علماء المسيحيين أو المسيحية في النقد النصي والتاريخ المسيحي المبكر والمخطوطات والكلام ده كله. فبروس ميتزجر بيقول The necessity of applying textual criticism to the books of the New Testament arises from two circumstances. ده مقدمة بروس ميتزجر لكتابه The Text of the New Testament, وده نص, ده كتاب أكاديمي مشهور جدا في النقد النصي. كل اللي بيدرس النقد النصي لازم يقرأ الكتاب ده. هو مش أسهل كتاب لكن يعتبر مستوى متوسط وتدرجي كده في المستوى. المهم, فهو في المقدمة بيقول The necessity of applying textual criticism, يعني في ضرورة أو حتمية, necessity يعني حتمية أو ضرورة, of applying textual criticism, إن احنا نطبق النقد النصي to the books of the New Testament, على كتب العهد الجديد. ليه بقى في ضرورة أو حتمية لتطبيق النقد النصي؟ قال لك arises from two circumstances, يعني ده بسبب حاجتين أو ظرفين. أول حاجة, None of the original documents is extant, يعني ما فيش ولا نسخة أصلية وثيقة أصلية للكتب دي ما بين إيدينا دلوقتي. extant يعني ما زالت متوفرة، ما زالت باقية. السبب الثاني the existing copies differ from one another، إن كل النسخ اللي ما بين إيدينا ما بينها وما بين بعض اختلافات. فإحنا قلنا أي حد بيقر إن الكتاب ده يطبع عليه نقد نصي يبقى هو بيقر بحاجتين، بيقر بضياع أصول هذا الكتاب، وبيقر إن حصل تحريف أثناء عملية النسخ، وهو ده اللي أدى إلى إن النسخ ما بينها وما بين بعض اختلافات. فأنا بيقول لك لا توجد مخطوطات أصلية، هاي يعني أنا لو هكتب مش تتقالش لا توجد إلا أو المخطوطات الأصلية فقدت أو المخطوطات الأصلية ليست بين أيدينا الآن، حاجة زي كده يعني. المخطوطات الموجودة هي نسخ تختلف كل منها عن الأخرى اختلافا بينا، أو النسخ التي بين أيدينا مختلفة عن بعضها البعض أو لا تتطابق أو كده يعني. فيليب شاف ده جايب من كتاب إيه؟ A Companion to the Greek Testament and the English Version. كتاب ده مش عندي بدور عليه. المهم هنا بيقول إيه؟ The variations were gradually found out as the collection and examination of the sources progressed. يعني هو بيقول variation ده القراءات المختلفة أو الأشكال المختلفة الاختلافات يعني. بيقول the variations الاختلافات كنا gradually found بنكتشفها مع الوقت. إمتى بقى؟ as the collection and examination كل ما كنا بنجمع ونفحص sources المصادر، مصادر نص العهد الجديد. يعني كل ما كنا بنكتشف مصادر ونجمعها ونفحصها ونقارنها وندرسها كنا بنكتشف ايه؟ اختلافات. The first editors had no idea of the number. يعني بيقول لك العلماء editors زي النسخة بتاعت الجريك نيو تستمنت اللي هي فيها هوامش وبتبين الاختلافات في الهوامش وكده، ده اللي عاملها مجموعة من العلماء كان من ضهم بروس ميتزجر وكارت ألاند وباربر ألاند وغيرهم. دول مفروض بيدرسوا كل المصادر المختلفة ويقارنوها ويطبقوا عليها نقد نصي علشان يطلعوا منها أدق وأصح نص، فيقوموا طبعينها للناس ويقولوا دي أدق نسخة. فهو بيقول the first editors الأوائل خالص اللي اشتغلوا في القصة دي ما كانش عندهم أي إدراك أو ما كانش عندهم فكرة عن عدد الاختلافات. ده معناه إيه؟ يعني ما كانوش متخيلين قد إيه كم الاختلافات مهول. فهنا بيقول لك but it accumulated with every standard edition، يعني العدد كان كل شوية بيزيد كل ما يتعمل نسخة رسمية جديدة. دكتور جون ميل اللي أنا لسه حكي عنه، جون ميل ده اللي كان عنده 100 مخطوطة، جون ميل in 1707 في سنة 1707 ميلادية roughly estimated the number at 30,000. يبقى أنا غلطت، هو مش 20,000 30,000 اختلاف، ده بس عشان بقى لي فترة فنسيت عادي. لكن الفكرة ان هو كان عنده 100 مخطوطة، عمل مقارنة ما بين 100 مخطوطة وما بين النص المستلم العادي اللي اترجم منه الفان دايك، وجد 30,000 اختلاف ما بين المخطوطات. since that time من الوقت ده جون ميل هو السبب ان الناس بدأت تنتبه فعلا ان في مشكلة، ان النص التقليدي المستلم المعتاد ده هو مش هو اصح نص، وما بينه وما بين المخطوطات آلاف الاختلافات. من هنا بدأ العلماء يهتموا أكتر بالنقد النص. فهنا بيقولك since that time it has risen to at least fourfold that quantity. يعني بيقولك من الوقت ده لغاية النهاردة، يعني since that time it has risen to العدد ده زاد at least fourfold that quantity، يعني أربع أضعاف الرقم ده. يعني لو جبت 30,000 وضربته في 4 يعني 120,000 ده يعتبر برضو عدد قليل. في بعض الناس بتقول يعني أكبر عدد بيتقال 400,000 اختلاف، أقل عدد بيتقال زي ما هو بيقول كده 150,000 أو 200,000، ده أقل عدد. يعني إيه الاختلافات دي؟ الاختلافات ما بين المخطوطات. وطبعا العلماء ما بيعدوش لو الخطأ ده تكرر في كم مخطوطة. يعني ايه؟ يعني النص عندي بيقول في المخطوطة السينائية كذا، قارنته بالفاتيكان لقيته بيقول حاجة تانية، يبقى كده عندي شكلين. لو أنا لقيت مخطوطة تانية زي الفاتيكانية مش بقول يبقى كده عندي ثلاثة، لا هم ما زالوا اتنين. مش زي الناس التعبانة دي بتقول. فالعدد ضخم لأن فعلا عدد الاختلافات كتير جدا، والعلماء ما بيعدوش عدد المخطوطات اللي كررت نفس الخطأ، فتقوم قالت مثلا الخطأ ده تكرر في 50 مخطوطة يبقى 50 خطأ. مفيش حد بيعمل كده للأسف الشديد. القمص عبد المسيح بسيط ادعى ان العلماء بيحسبوا عدد الأخطاء كده، فقال لك يبقى في الآخر الكتاب المقدس مفيهوش غير مثلا 50 اختلاف أو 50 خطأ. ده كلام فاضي. مين 50 اختلاف؟ منين 50 اختلاف ده؟ انتوا تسجدوا شكرا لله لو كده. طيب، فهنا بيقول لك as Dr. Scrivener wrote. وسكريفنر ده عالم كبير جدا ومشهور، وهو صاحب نسخة يونانية تقليدية زي إيرازموس كده، له نسخة باسمه يعني زي ستيفانوس لو فاكره، اللي هو قاعد يحط يقسم النص فقراته كده، له نسخة باسمه يعني، هو عالم مشهور. بيقول لك wrote in 1874، كتب في عام 1874 and now cannot fall much shorter of 150,000. يعني بيقول لك عدد الاختلافات ما يقلش عن 150,000، ده بأقل تقدير. If we include the variations in the order of words, the mode of spelling and other trifles. يعني عاوز بيقول لك لو احنا ضفنا كمان الاختلافات في ترتيب الكلمات، يعني في بعض العلماء بيلاقوا اختلافات بيقولوا دي اختلافات تفهم فمش بيعدوها. يعني لما جون ميل حط 30,000 اختلاف ما حطش اختلافات كتير تافهة لقاها بس ما عدهاش، هو حط الاختلافات اللي هو شايف ان ممكن تأثر على فهم النص او حاجة زي كده. لا، زي مثلا الذي ارسلته يسوع المسيح، الذي ارسلته المسيح يسوع، او مثلا في جمل معينة في اللغة اليونانية لو انت غيرت ترتيب الكلمات مش هيفرق الكلمة، الجملة كده كده تترجم بنفس الطريقة. زي مثلا عندنا في العربي مدام في تشكيل فانت هتعرف فين المبتدا وفين، مهما انت عكست في الجملة هي هتتفهم هي مش هتفرق يعني. فهو بيقول لك في if we include the variations in the order of words، لو احنا اضفنا على الاختلافات دي الاختلافات في ترتيب الكلمات، the mode of spelling، يعني في بعض الكلمات السبيلنج بتاعها بيختلف من منطقة لمنطقة. يعني مثلا مثال مشهور يؤنيس اللي هو يوحنا، بتتكتب باتنين حرف نو، ممكن واحد يكتبها بحرف نو واحد، ده عند بعض العلماء هو اختلاف، لكن في ناس ايه ما بتعدهاش لانه مش هيفرق. يؤنيس يؤنيس كتبها نو واحدة كتبها اتنين نو مش هتفرق. في بعض الاحيان لو غلط في السبيلنج في الهجاء بتتحول الكلمة لكلمة تانية، دي بيعدوها، لكن اللي هم مش بيعدوها الغلط في السبيلنج لكن الكلمة هي مفهوم، يعني ان دي غلطة ومش مؤثرة وانا فهمت انه غلطة، لكن المؤثر ان مثلا يكتب زي كلمة كاميلون او كاميلون، كاميلون وكاميلون ده جمل وحبل، فبيقول لك مرور جمل من ثقب إبرة او مرور حبل، هي اللي ايه مين ده؟ لا مش طول، ما علينا مش دي القضية، انا اقصد ده اختلاف في المخطوطات، المعنى مش هيفرق كتير، بس ممكن عند النقاد النصيين هو النص كان بيقول جمل ولا بيقول حبل، عشان النص ده إزائي وفي نصوص تانية، طب هو اتحرف لسبب معين او الحبل له دلالة ولا الجمل ده له دلالة، لانه على اساس انه مثل فعاوزين يفسروه او حاجة زي كده، فممكن اختلاف زي كده يبقى مؤثر. طيب هنا بيقول and other trifles which are ignored even in the most extensive critical editions، وفي انواع تانية من الاخطاء بيتم تجاهلها حتى في اكثر النسخ النقدية تدقيقا وتزمت. يعني في مثلا بارت ايرمان كان بيحكي ان في بعض الاخطاء لم ترتكب او ما لقيناهاش غير في مخطوطة واحدة بس، وهذه المخطوطة متأخرة وغلطة في منتهى الغباوة، من ضمن الأمثلة المشهورة، أنا مش فاكر رقم المخطوطة اللي عملت كده، لكن هم في المخطوطات زمان لما كانوا بيكتبوا نسب المسيح، كان يكتب مثلا وهو على ما كان يظن ابن داود ابن كذا ابن كذا ابن كذا ابن كذا ابن كذا، وبعدين في عمود جديد ابن كذا ابن كذا بشكل عمودي ابن كذا ابن كذا، يفضل نزل لتحت تخلص الصفحة يطلع في العمود اللي بعديه ابن كذا ابن كذا ابن كذا. فجي واحد ناسخ او ناسخ كان بينسخ جي ناسخ بعديه كمل، المهم انه قاعد شوية ينقل بشكل عمودي، بعد كده نسي او جي ناسخ بعديه كمل قاعد ينقل بشكل افقي، فلخبط الاسامي وطينها. ده تعرف على طول، ودي غلطة ما حصلتش غير في مخطوطة واحدة، فما بتتعدش ما بتتعدش. لا، فبقول لك لو في بقى ناس عدت دي، عدت الأخطاء اللي زي كده، أكبر رقم هتوصل له 400,000 اختلاف. في بعض الناس أو المخطوط أو العلماء بشكل عام متفقين إن العدد ده حتى تقريبي صعب جدا جدا نحصل على العدد الحقيقي، لأن عمرها ما اتحسبت، وصعب جدا تتحسب مع كثرة المخطوطات ومع كثرة الاختلافات، وحتى بالكمبيوتر صعب جدا ان احنا نحسبها، فبتبقى رقم تقريبي كده. طيب هنا هبص على الترجمة سريعا كده. تم العثور على خلافات بين المخطوطات تدريجيا، وبفحص تلك المخطوطات لم يكن لدى اي من المحررين الاوائل اي فكرة عن عدد الاختلافات. طبعا هو مترجم يعني مش قد كده، بس يعني مدخل جملتين على بعض فالمعنى اختلف بسيط، ما علينا. يعني اقصد تم العثور على الخلافات بين المخطوطات تدريجيا بفحص تلك المخطوطات او باكتشافها، نقطة. وبعدين لم يكن لدى اي من المحررين الاوائل اي فكرة عن عدد الاختلافات، لكنها تراكمت مع كل نسخة، كل شوية لما بيعملوا نسخة جديدة بيكتشفوا مع المخطوطات وكده. في عام 1707 قام دكتور جون ميل بإحصاء حوالي 30,000 اختلاف، ومنذ ذلك الحين فقد ارتفع هذا العدد إلى 4 أضعاف على الأقل، كما كتب الدكتور سكريفنر في عام 1874. الدكتور سكريفنر ما كتبش ماشي ماشي ماشي as دكتور سكريفنر ماشي. وحاليا فإن هذا العدد لا يقل عن 150,000 إذا أضفنا إليها التغييرات في ترتيب الكلمات والأخطاء الهجائية والأخطاء التافهة والتي تجاهلها الباحثين. ده غلط. الترجمة المفروض إن هي مش هتقل عن 150,000. If we include the variations كذا كذا كذا عددها هيزيد أكتر. هنا بيقولك and now cannot fall much short of 1500، يعني ده أقل عدد. لو احنا ضفنا كذا كذا كذا هيزيد العدد، هيزيد أكتر. هو كاتب إن كأن أقصى عدد هيبقى 150,000 لما نضيف عليها التغييرات في ترتيب الكلمات والأخطاء الهجائية والأخطاء التافهة. لا، ده مش المقصود، ما علينا. هنا بيقول وما زال هناك من يدعي أن الأصول محفوظة دون تبديل أو تغيير، على الرغم من ثبوت ضياع الأصول والنسخ الأولى وامتداد أيدي النساخ واللاهوتيين بالتلاعب في الأسفار المقدسة. نحن كده خلصنا كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للأخ أبي رائد محمد عنان رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا الكتاب والكتابات الأخرى وباقي محاضراته وأعماله، وربنا يتقبل مني أنا أيضا ويجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.